له الحق أن يأخذ بغير إذنه ورضاه، يعني إذا انفرد بشيء من مال أخذه لنفقته، لأننا لو تركنا الناس وإهمالهم ما قامت الأمور. ولكن الآن الحمد لله في الوقت الحاضر يكاد الناس يكونون على كفاية. لو أردت أن تجد فقير ماذا؟ اللهم إلا إن كان يكلف نفسه ديون ولا غيره غير محتاج إليه. ولهذا تداب الديون ما يجب على الإنسان لو كان منفقا، فلا يجب على الأب مثلا أن يقضي دين به. يتروى إن النفقة التي لحفظ النفس هذه واجبة في الشروط المرعية التي ذكرناها. نعم. الاستزانة جعل المولود له غير النفقة مطلقة، لأنه مولود له. نعم. رزق المرأة التي ترضى، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتمرضع، والمولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الصحيح ترضع ولدي، وعلى المولود له يرضعن أولادهن. هل أولاد لهن هم مولودين لي، فعلي أنا أيها المولود لي رزقهن وكسوتهن بالمعروف من أجل رضاعي. طيب، يقول: تجب النفقة للمملوك من آدمي أو بهاء بقدر الحاجة. الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. والحديث في مسلم: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. واللام في قوله للمملوك للاستحقاق وليس في الملك، لأن المملوك لا يملك، يعني يستحق على سيده المالك أن يطعمه وأن يكسوه. نعم. وأن لا يكلفه من العمل إلا ما يطيق. هذا بالنسبة للمملوك الآدمي. بالنسبة للمملوك غير الآدمي، قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وقوله صلى الله عليه وسلم: المرأة التي حبست الجرة دخلت المرأة في النار في جرة لها حبست، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من قشاشها. فدل هذا على وجوب الإنفاق على المملوك من البهاء. ثم إن الإنسان مأمور برحمة هذه البهائم وهو المسؤول عنه، فواجب عليه أن ينفق عليها. وقوله بقدر الحاجة، هذا ليس كنفقة الزوج، استعمال نفقة القريب، لأن نفقة القريب بقدر الحاجة، ونفقة الزوجة بقدر حال الزوج. إذا كان مسرا يعطيها نفقة مسر ولو كانت فوق حاجته، لكن غيره تكون بقدر الحاجة. فإذا قدر من هذا الرجل يأكل أطيب الطعام ويلبس أحسن الثياب ويسكن أحسن الحقوق، لكنه قد جعل مملوكه في بيت عادي وألبسه لباس عادي وأطعمه طعاما عاديا، يقرأ بذلك ولا لا؟ يقرأ. ولكن الأفضل كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يطعمه مما يطعم وأن يكسوه مما يلبس، هذا الأفضل. ولكن الواجب بقدر الحاجة. فإن عجز المالك عنها أجبر على إخراجه من ملكه على من ينفق عليه أو تأجيره بنفقته. فالتبارك الجماعة، إن عجز المالك عن النفقة يجبر، في العاجز ترى غير امتنع، إذا امتنع من النفقة ماذا نعمل؟ نجبره عن النفقة. لكن إذا عجز عن النفقة يقول: أخرج هذا من ملكك لمن ينفق عليه. أيضا لا تخرجه الإنسان فقير، لا بد أن تخرجه لمن ينفق عليه، غني معروف عدم الشح، أو تأثير بنفقته يؤثره بنفقته. إذا كان حيوانا مأكولا نزيد أمرا ذلك وهو جبته يذبحه ويبيع لحمه أو يأكله، وأما أن يشيه هكذا فلا. طيب إذا كان حيوانا غير مأكول ولا يمكن الانتفاع به ولا يمكن بيعه، مثل ايش يا عبد الرحمن؟ لا الكلمة مكان بس الحمار، لكن مش مثل الاثنين ما يمكن. لا الحمار يقولون انه اذا انتصر ما يجب التصفر ابدا، فمعنى هذا انه اذا انتصر سيبقى شوكة في حلق صاحبه. نعم لا يبيع ما حد ضرر. نعم ولا يمكن ايضا يأجره لانه ما يمشي، فماذا يفعل؟ ولا يمكن يأجره لانه ما يفعل يسيبه، يعني يطلع بالبر يسيبه كيفه. نعم زين، في حلين، الحل الاول هذا اللي ذكرته ويمكن ان يستدل له في قول ابن عمر إنه كان في قول جابر إنه كان على جمل فأعيا فأراد أن يسيبه. طيب جابر قلت إن قطعه إلي خليه كيف؟ نعم مع أنه جمل يمكن يقتل. والطريقة الثانية يقتله لأن بقاءه كذا فيه ضعف مال عظيم، فأعتداء ضعف. إذا كان مثلا يأكل باليوم نقول 10 فيلات في اليوم 10 اضربها في 360 أيام السنة، ها 3,060 فيلات في السنة 3,060 فيلات، مع ما في ذلك من مؤونة تنظيف محله. نعم تعبه، يمكن إذا أبطى مثلا داخل هذا المكان كله رائحة كريهة مغرية. نعم هذا ما تجيه به الشريعة، ولهذا نقول الآن المقصد من هذا إما أن تخرج به إلى البر وتخليه والله تعالى يقضي عليه ما يليه، وإما أن تخرجه وتخرج به. أما أن يبقى هذا تضيع مالك بشيء لا فائدة منه فهذا لا يجوز. نعم نعم نعم نعم ايش الفائدة؟ يكون هذا كالمستجير من الرمضاء بالنار. انا مثلا باعت هذا الحيوان لي انا عجز عنه لانسان اعرف انه فقير وهو كاتن عليه، ايش الفائدة؟ وحنا لما امرناه باصطاده او اجبرناه على اصطاده من يوسف وتورى من هذا ها؟ لاجل ينفق عليه، فانا اخرجه الى شخص لا ينفق منه ما يجب الفائدة. نعم نفقة الحيوان يعني أؤثر للإنسان في مطار الحرام. نعم نعم وصل إلى الثاني بطريق محرم فبطريق مباح فلا حرج فيه، والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود فيأكل من طعامهم ويشتري منهم مع أنهم يأكلون الربا يكون الربا والسحر. وكذلك ايضا اهدي صدق على بريره لحم وهو حرام عليه، فقال هو لها صدقه ولها هديه. نعم فدل هذا على ان الكلام على وصول الناس الى الشخص مو الى الشخص الاخر المتقلمين، فهو سبق على الحال الاول. لكننا نقول اذا كان الانسان ليس بحاجه الى الاكل من هذا المال المحرم فلا ينبغي ان ياكل منه، اما اذا كان بحاجه فلا حرج عليه. الأبناء يحرم أبناء يحرم ما تقال هذا سن محدد. لا ما بس ما دام محتاجا فهو تجد ما تقال، لأن العلة حاجة قد يكون مثلا الابن هنا غير مستحق او انه مثلا دخل في مدرسه تحفيظ القران نعم وصار ياخذ راتب هذا الراتب يكفيه ما يجب على ابنه المخالف ما يجب على ابنه نعم ما يجوز مثل هذا يستطيع من يشتري الاشياء الحاجيه اللي يحتاج ولا يعطي دراهم من الدراهم الحقيقه حتى نرى الان في ما ينظر من جميع الشارع دراهم مهما كان اذا مثلا ان يجوز جميع الفوائد اللي فيه طيب ما رأيكم مثلا في الإنشاء هل يجب التعديل بين الأولاد فيه ولا ما يجب؟ قال مثلا تقدم الوطن في جدًا يجب التعديل العدل هو أن تعطي كل إنسان ما يستحق هذا العدل أن تعطي كل إنسان ما يستحق ولا يجب التسوية يجب العدل دون التسوية لأنك لو قلنا يجب التسوية كان يطلع واحد طويل وواحد قصير وثلاث للطويل ثوب تسوية للقصير ثوب وثياب ولا لا الفرق يعطيها الفرق وهذا ليس بالعكس واحد مثل ياكل اكل كثير واحد ياكل واحد مثل يشتري الخبز كيلو واحد كله جابر يشتري الخبز قيمة الخبز الثاني نعم لا نقول يجب العدل ولهذا ربما واحد يحتاج الى مثلا كتب دينيه يقرا بها والاخر ما يحتاج ما تعطي الاخر تشتري لهذا كتب ولا تشتري للثاني المراه مثلا البنت تحتاج الى كتب تشتري لها مثلا قرصه في اذنيها تساوي سنه 600 ريال والولد يحتاج الى طبيب الحاصل ان هذا يرجع الى الحاجه في ما رأيكم في السياره احد الاولاد صغير والثاني كبير يبي السياره هل يجوز ان ياخذ هذا السياره ولا اخذ الثاني لا ما يجوز ان ادفع هذا السيد السياره مستعمله وهو جسم باسم انا يا الاب احب ادفع هذه لانه مو محتاج الى علم السياره شو محتاج له برفع مالها في حاجاتي اكتمالها في حاجاتي يزول اذا اشتريتها اذا اشتريتها عن جسمي واعطيتها اياه يستعملها ولهذا ما يجوز اني اخذ جسمي دون الاخرين لانه لا يحتاج الى عين السياره لو امنت سائق يروح ويجيب بدون صالحه بدون سياره اشتريها يكتول منها يكفي فاذا هذه النقطه مهمه لان بعض الناس تخفى عليه يقول هذا الولد الكبير محتاج الى سياره بشيله ويكتبها باسمه وهذا خطا يجب ان يكتبها الوالد باسمه هو ويخلى الولد الكبير ثم محتاج الى الله الكامل لاجل الى ما تكون هذه السيارة في الميراث في كل يجي بها نعم لا غير هو السيارة ترجع للبلد تشكل جسمه الكتابة كيف؟ لا يعني هذا نوع اعتراف من الملك لابن ما عنده اعتراف ما تشكل جسمه إذا كتب هذا باسمه وحصل مثلا اختلاف فيما بعد ليس كله ينقل باسمه حتى نظاما عند الدولة وحتى شرعا عند المحكمة إذا ناس يبتني أنا وقتها يعارضني نعم من جهة الزواج إذا احتاج أحد من الزواج زوجه ولا أكتب للآخرين الآخرين إذا بلغوا مبلغ هذا الولد وبلغوا الزواج زوجته اطلب اللي زوجته الكبير والمهر 5000 وجاء زواج الصغار المهر 50000 يجب أعطي هذا 45000 لا ما يجب لأن المقصود دفع ثلاثة نعم إذا كان هذا من

انا عند الراجح يقول مختاره شيخ الاسلام ابن تيميه وهو المذكور في البيتين. وقدم الاقرب. وتقديم الاقرب هذا امر يدل عليه الشرع ويدل عليه العقل. اما الشرع فقد قال النبي فقد قال الله تعالى واولي الارحام بعضهم اولى ببعض. اولو الارحام بعضهم اولى ببعض. واولو بمعنى اصحاب. والارحام بمعنى القرابات. اذا كانت الاولويه مبنيه على القرابه فكما سبق كل من كان بالوقت اقوى كان بالحكم اولى. فنقول ما دام المساله مبنيه على القرابه فكل من كان اقرب فهو اولى من غيره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهق الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر. تعتبر الاقرب. اذا نقول الاقرب هو المقدم. فاذا تنازع في الحضانه اب وام ام من تكون الحضانه تكون الاب لانه اقرب. نعم. طيب ثم الانثى يعني ثم اذا اكتروا في الاقربيه نقدم الانثى لان النبي عليه الصلاه والسلام قال انت احق به مالا تنكحي وقد تنازعت الام والاب في هذا فقال انت احق به مالا تنكحي. طيب اذا تنازع في الحضانه في اب وام مطلقه فلمن تكون الحضانه تكون للام. واضح الان. صار الاقرب مقدم ذكرا كان ام انثى. فان تفاوت القرب فانها تقدم الانثى. طيب قد يكونان ذكرين في منزلة واحدة أو أنثيين في منزلة واحدة فأخوين تنازعا في أخيهما أو أختين تنازعا في أخيهما. يقول وإن يكونا ذكرا أو أنثى. إن يكونا أي المتنازعان ذكرا يعني كلهما ذكر أو أنثى كل منهما أنثى فأقرعا في جهة. أقرعا يعني استعمل القرعة بينهما إذا كان في جهة واحدة. إذا كان في جهة واحدة وقدمي أبوة إن لجهات تنتمي. إذا كانوا ذكرين أو أنثيين فإن كانوا في جهة واحدة كجهة الأبوة مثلا فإن نقرع بينهما. مثال ذلك أخوان تنازعا في أخ لهما. كل واحد يقول أبي أخوي عندي أنا لك حضنه. من يقدم؟ واحد من الأخوين اسمه علي والثاني اسمه بكر. إن قلت نقدم بكرا قال علي لماذا؟ وإن قلت نقدم عليا قال بكر لماذا؟ فما الذي يفصل بينهما؟ القرعة. وما كنت لديهم يدركون أقلامهم أيهم يقتل مريم وما كنت لديهم يتقون. فنقول هنا نستعمل القرعة. فمن قرض القرعة أخذ. عرفنا يا جماعة. ولاحظوا إنه سيأتينا إن شاء الله فيما بعد أنه إذا اختاره أحد يفوت به مقصود الحضانة. بمعنى أن أحد الأخوين نعرف أنه مذنب أو أنه فاسق. نعم. لا يهمه أن يفسد هذا الولد أو يصلح فلا حق له في الحضانة. لكن الكلام مع القيام بالواجب في كل منهما. طيب إذا كان في جهة أخرى تنازع في هذا خالان. خالان كل واحد يقول أنا أريد أن يكون ابن أختي عندي فأيهما نقدم؟ نأخذ بالقرعة. يعني ما في شيء يرجح احدهما على الاخر فنقل بينهما. وقدمي ابوة ان لجهة تنتمي. يعني اذا كانوا في جهة المتنازعان كل منهما في جهة كخال وعم. الخال والعم بالنسبة للقرب من المحظوظ في درجة واحدة ولا لا؟ خاله أخو أمي وعمه أخو أبي، إذن هما في درجة واحدة. وجهة مختلف، هل نقرع بينهما حينئذ؟ نعم لا، بل نقول في هذا الحال نقدم الأبوة، نقدم الأبوة فيأخذه العم دون الطالب، يأخذه العم دون الطالب. فإذا قال قائل كيف تعطونه العم دون الخال، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أنت أحق به ما لم تنكح، وقال الخال بمنزلة الأم، وهذا يقتضي أن تقدم الخال. قلنا نعم لو كان هناك لو تنازع خال وخالة لكنا نقول نقدم الخال، لكن أن يتنازع خال وعم، ما هي خال وعم، خال وعم، فنقدم في هذه الحال جهة الأبوة. فهذا الضابط الذي مشى عليه في الإسلام الدينية هو الضابط عندنا، وإلا فإذا نظرت إلى كلام الفقهاء وجدت اضطرابا غريبا، يعني تتعجب كيف يضطربون هذا الاضطراب، ولكنه عند التأمل لا تستغربها، لأن المسائل اللي ما فيها نص تسترجع إلى اجتهاد الناس، واجتهاد الناس يختلف في اعتبار مراعاة المصالح، لهذا اختلف العلماء في هذا اختلاف المصالح. فهو لماذا تسقط الحضانة؟ تسقط الحضانة بما يفوت مقصودها، بما يفوت به مقصودها. الجنجلات المقصود من الحضانة كما سبق هو ايش؟ القيام بالمحدود عما يضره والقيام بمصالحه. فإذا وجد شيء يفوت المقصود فإن الحضانة تسقط، ولا يجوز أن يقرر بيد من لا يصوم ويصلحه، ما يجوز. مثال ذلك لو قدر أن الحاضن حصل له اختلاف في عقله، ثلاث عقله، فمن المعلوم أنه لا يمكن أن يحضر. لماذا؟ لأن هو نفسه يحتاج إلى من يحضر. لو قدر أن هذا الحاضن حصل عليه نقص في دين، بمعنى أنه كان صار فاسقا ولا يقوم بمصالح السجن ولا يهمه أن يصلح أو يسجد، فإن حضرته أيضا تسقط. لو قدر مثلا أنه ليس بفاسق وأنه عدل لكنه ليس بقوي، بمعنى أنه مهمل لا يراعي أولاده ولا يؤدبهم، فإنه أيضا تسقط حضانته. لو قدر أيضا أن هذا الرجل سافر وكان السفر يضر بالمحبوب فإنها تسقط حضانته وتكون لمن بعده من المقيمين. على كل حال ما دمنا أسسنا قاعدة وهي أن المقصود بالحضانة حفظ الطفل بالقيام بمصالحه وكونه عما يضره، فمتى فات هذا المقصود سقطت الحضانة. نعم. كذلك أيضا تزور بتزوج الأم بغير قريب من المحروم، تزول الحضانة بتزوج الأم بغير قريب من المحروم. إذا تزوجت الأم، وقد عرفنا فيما سبق أن الأم أولى من الأب، لأن إذا اجتمع امرأة وذكر في درجة واحدة فالذكر فالأنثى مقدمة على الذكر، فالأم أحق. لكن إذا تزوجت فإن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، منهم من يرى أن الزواج لا تسقط به الحضانة، منهم من يرى أن الزواج لا تسقط به الحضانة،

لا ترحموا به لا ترحموا ولا تصحبوا به خالقا. هذا لا يمكن ان يقال فيه في الحقيقه وهو خطر من تصرف بعض القضاة. والواجب ان ينظر اذا علمنا ان الزوج يريد الاضرار ولا يهمه ان يبيع الولد او لا يبيع فهذا يمنع منه بلا شك. ويقال درءا لهذه المفسده يشترط على الزوج الجديد ان اولادها معه ويقصر على حضانتها اياهم ما دام عنده. وبهذا تزول المفسده ويزول المحذور الذي يمكن ان يحصل بردهم الى ابيه. على كل حال المذهب في هذه المساله ان الام او ان الحاضن اذا تزوج بقريب من المحظوظ نعم لم يستفقها مثل ابن عم او ابن خاله وما اشبه ذلك. وان تزوجت باجنبي ليس بينه وبين المحظوظ قرابه سقط حقه. ولكن الصحيح في هذا النظر الى مصلحه الطفل وانه ان بقي الطفل في حضانتها على الوجه المطلوب فان حقها باقي. واما اذا خيف ضياعه للزوج الجديد واولاد الجدد فانها تسقط حقها. طيب اين يكون الطفل بعد تمام 7 سنين؟ اولا نعرف ان الطفل يكون عند من هو احق بالحضانه. عند من هو احق بالحضانه فلنضرب المثل في اب وام. ما دامت الام عند الاب فالطفل في حضانتهما جميعا. فاذا فارق الاب فعند من يكون الطفل؟ عند الام. الى متى؟ الى تمام 7 سنين يعني حتى يميز ويعرف. فاذا تم له 7 سنين المشهور من المذهب كما يلي: ان كانت بنتا اخذها ابوها وان كان ذكرا خير بين ابويه فكان مع من اختار منهما. نعم الى ان يبلغ. فاذا بلغ وهو عاقل استقل بنفسه ولم يكن لاحد عليه شيء يستقل بنفسه. اذا الطفل بعد اتمام 7 سنين ان كانت انثى فعند ابيه وان كانت ذكرا ان كان ذكرا يخير بين ابويه فيكون مع من اختار منهما. هذا هو المشهور من المذهب. ولكن المساله فيها خلاف نذكر ان شاء الله بعد. الطفل اذا خير فاختار امه لان امه لا تقسو عليه بالادب ولا يهمها ان ترضيه بما يريد وان كان في مضره فاختار امه لذلك. هل يمكن ولا لا؟ ما يمكن لانها الان اصبح وجوده عندها ضررا عليه. وإن اختار والده لهذا السبب أيضا عرف أن أباه يهمل والغالب ما يعرف بسبب ذلك لكن باختلاف مثلا أنه عرف أن أباه يهمل ولا يبالي وأن أمه حريصة عليه وشريف عليه بالتزام الأدب وما يصلحه واختار أباه لهذا الغرض فإنه لا يرد. كذلك أيضا لو علمنا أن أباه بعد تمام 7 سنين يبي يأخذه يريهم يجعل عند ضرة أمه ولا يبالي به. وضرة أمه إذا قال لأولادها أف ضربته بالعصا وإن ضربه أولادها بعصا دقيق أعطتهم عصا مثيلا يبقى عندها ولا ما يبقى؟ طبعا ما يبقى. حتى لو اختار أباه في هذا الحال ما نقبل لأن المقصود كله مصلحة الطفل. أما بالنسبة للأنثى المذهب كما ترون تكون عند أبيها بعد 8 سنين حتى يتسلمها زوجها مو حتى البلوغ حتى يتسلمها زوجها لأنه لا يمكن أن تستقل بنفسها. ولكن هذه المشكلة بالنسبة للوقت الحاضر لأننا إذا قلنا بهذا وأخذ البنت بعد 7 سنين ووضعها عنده

لكن لو يطيف في البحر له متعلم في بحر غير عن الساحل وإن كان غير وإن كان متعلما في السباحة فإن ذلك يميت يكون عمدا. طيب ألقاه في حضرة الأثر أمام الأثر أم من اللقاف اللقاف هو الأثر لكن الأثر لا قصد له إلا أنهم اشترطوا في هذه المسألة أن يلقيه مكشوفا في حضرة الأثر. نعم نعم أنتم تعرفون قصة جعفر بن مالك الذي حدث الحجاج وهو كان خارجا عليه وحبث أسدا لمدة 7 أيام ما يأكل وقال لجعفر بن مالك أنا سأغل يدك أغل إحدى يديك وألقيت السيف باليد الأخرى وألقيت بين يدي هذا الأسد إن نجوت منه نجوت وإن أكلت استرحت منك. فقال لا بأس ما في مانع. فغل إحدى يديه وأعطاه السيف باليد الأخرى وأبقاه في مكان وأرسل عليه الأسد. الأسد أقبل له زئير عظيم ليأكل الإنسان لما قفز عليه ليأكله وإذا السيف بيد الجحدر فضربه في لبته فخر الأسد صريعا. نعم هذا معنى مكشوف بيد واحد. فهم يقولون إن الإنسان يمكن أن يتخلص من الأسد إذا كان يمكن بيد يمكن بيد ليه. نعم المهم على كل حال العلماء يقولون ما يسر عمد إلا إذا أطار مخصوفا بين يدي الأسد أما غير مخصوف فيكون شبه عمد. وفي الحقيقة إن هذا كلامهم بالنسبة للرجل الشجاع المتمرن قد نقول إن هذا شبه عمد لأن يمكن أن يتخلص بالهرب أو ما أشبه ذلك. لكن بالنسبة للإنسان لما تعود في ظني أنه لو يرى الأسد ما يتحرك أبدا ما يتحرك أبدا. فالمسألة هذه تعود إلى حال الرجل. طيب لو ألقاه في جحر حية على بابها وأمتكه حتى لدغت عند الله إيه هذا عمد لأنه أمتكه فلا يمكنه أن يتخلص. إذن معنى فعل البهائم ملغى بالنسبة لفعل المكلف. يعني ما نقول إن عندنا الآن متسبب ومباشر صح ولا لا؟ الإنسان إذا ألقى شخص لحضرة الأسد بين يدي الأسد فهو متسبب والأسد مباشر. لكن مباشرة غير الآدمي لا تعتبر شيئا إذ أن إحالة الضمان عليك غير ممكنة. فلو قيل مثلا الضمان على الأسد من يأخذ الأسد؟ نعم غير ممكن فتكون إحالة الضمان على هذا المتعمد. طيب إذا ألقاه في نار إذا ألقاه في نار هل هو عمد ولا شبه عمد؟ لا تفهموا بالجواب. أنتم الآن على رأس القضاء أو على رأس التعليم ما يخالف. نعم المدرسة الرابعة الآن. طيب على رأس التعليم إن شاء الله. نعم طيب إذا ألقاه في نار تكون عمد على طول؟ هنا إذا كان يمكنه أن يتخلص فليس بعمد وإن كان لا يمكن فهو عمد. لو ألقاه مثلا في نار كبيرة تتلظى في وسط النار هذا يعتبر عمدا لأنه ما يمكن يتخلص. ولو ألقاه على جمر يمكنه أن يقع عليه ويهرب لم يكن عمدا لأنه قد لأن نقول لهذا الإنسان الملقى لماذا لم تخر؟ قد يكون هذا الإنسان الملقى قد مل من الحياة يقول هذه جابها الله أبقر على أجمر لين الثالث ما يمكن

خط 110 فلما ضربه ما يعني ضربه بهذا اشترونا فيها ايه عمد ولا شيء عمد لا 110 كل واحد لا من كل واحد هل 110 الموت الكام الا لا ما في مانع انا ما اعتقد فيه طيب اذا انا وانتم مختلفين ونرجع الى اهل الخبره في ذلك اذا قال اهل الخبره ان خط 120 يموت 110 يموت فهل يكون عمدا طيب نجرب بك على كل حال هو الحقيقه ما ادري عن اذا كان السيف الخمسين ما ادري يمكن لانه يكون سليم انما خط 110 سيف الستين ما يمكن يموت الا باسباب اخرى اضافيه فالماء لانه يتضاعف مع الماء على كل حال المرجع فيما اذا اختلفنا في هذه الامور الى من الى اهل الخبره اذا قالوا ان هذا يقتل غالبا قلنا هو عام واذا قالوا لا يقتل غالبا فهو شبه عام لكنه في الحقيقه يبقى موضع اشكال فيما اذا ادعى القاتل انه لا يعلم انه يقتل عمدا انه يقتل اذا لا اذا كان القاتل يقول او الجانب الاصح يقول أنا ما علمت أنه يقتل أنا ما علمت أنه يقتل فهل نقول الآن لا ليس بعمد أو نقول العبرة في واقع الحال لا بظنه نقول العبرة بظنه ولكنه لا بد أن يحلف على هذا الأمر لا بد أن يحلف على هذا الأمر إلا إذا كان شيئا لا يمكن أن يجهله بالزهر لكن شيء ما يمكن أن يمكن ودع أنه شاهد فإن هذا لا تصح دعواه إذا اختلفنا هل يقتل مثله أو لا فالمرجع إلى من؟ إلى أهل الشرع إذا قالوا هذا يقتل فهو عمد إذا قالوا لا يقتل فليس بعمد شد عمد البحث الثاني إذا ادعى الجاني أنه لا يعلم بذلك فهل نقبل قوله الجواب في التفصيل إن كان مما يمكنه جهله نعم فليس بعمد نقبل قوله لأن هذا أمر ممكن والأصل في الجاني العصر الأصل في الجاني العصر إذا كان مثله لا يشهد فما لو قلت أن هذه الآلة التي قتل بها هو القاتل من أهل الخبرة بها ويعلم أنها تقتل فإنه يقبل ولا لا؟ لا يقبل فإنه لا يقبل وذلك أن لا بد أن نؤكد قاعدة من الأصل في الجانب العصر حتى يتبين يقينا أنه قتل عمدا والسؤال الجواب لو كان مثلا ادعى أنه لا يعرف أنه نعم ولكن مثلا حالة المقصود نعم طيب الخطأ وهو القسم الثالث أن يسأل ما له فعله فيقتل آدميا لم يقصده طيب أن يفعل ما له فعله ما نافذ إلا في الموصول أين في الموصول يعني أن يفعل الذي له فعله وإن جئت نقول إنها نقرة موصوفة يعني أن يفعل شيئا له فعله أن يفعل شيئا له فعله فيقتل آدميا لم يقتله طبعا هذا من المفهوم هذا المفهوم ماذا ذلك هذا الدمين نعم طيب أن يفعل ما له فعله مثل أن يرمي خيلا رمى خيلا على شجرة فأصاب الإنسان ما قصده مثلا يده تحرفت وانحرفت من انحرف السهم، او كان في هذه الشجره بطن المجرى فاصابه، فهنا خطا ولا لا؟ يعتبر خطا. وقولنا ان يفعل ما لو كله مثل ذلك ايضا لو مد له بعيد، رجل مد له بعيد وعجز عنه واراد ان يحدثه فثور عليه، له ذلك ولا لا؟ له ذلك. اصاب ادميا في هذه الحال نعم نعم يكون خطا. انسان مثلا مات بالسياره فاصاب الانسان فقتله، يعتبر ايضا خطا. وقول العلماء ان يفعل ما له فعله، اذا فعل ما ليس له فعله فاصاب ادميا، صلاه الكلام العلماء انه عمد، انه عمد مثل اراد ان يرمي شافا لغيره فاصاب الانسان، هل له ان يفعل في الاول؟ لا، لكنه اصاب الانسان فيقولون انه عمد، لان هذا نافذ عن فعل محرم فلا يمكن ان يخفف عنه فيكون عمدا يقتل به. كبار في الجماعة. ولكن هذا الحقيقة لا يتبين صوابه، لا يتبين صوابه، لأن من قتل قتل من قتل من قصد قتل الشاه مثلا ليس كمن قصد قتل الآدمي، أليس كذلك؟ وهل تساوي الشاه آدميا؟ لا. ولكننا نقول إذا فعل ما ليس له فعله، فإن كان هذا الفعل يريد زيدا فقتل عمرا فإنه يعتبر عمدا، لأنه لا شك أنه قصد جناية على آدمي محصوم، وهذا لا فرق عند الله بين أن يقتل زيدا أو عمرا. لكن من قصد قتل شافي ليس عند الله ولا عند الخلق كمن قتل وكمن قصد قتل آدمي. ولهذا الصحيح في العبارة أن نقول أن يقصد أن يفعل ما له فعله أو يقصد غير آدمي، أو يقصد غير آدمي فيصيب آدمي. وأما نقول إذا فعل ما ليس له فعله ولو شيئا طفيفا ثم قتل الإنسان ما اعتبره عمدا فما صرحوا بهم أيضا فقهاؤنا، فإن هذا ليس بصحيح. والدليل على ذلك أن هذا الذي أراد قتله فأصاب إنسانه، لو كان يفكر أنه سيصيب إنسانا هل يفعل؟ ما يفعل أبدا، ما يفعل. لكن من قصد زيدا فأصاب عمرا فالحكم واحد، يكون هذا عمدا بلفظ. طيب كلمة يفعل ما نوصيله فيقتل آدميا واضح، إذا كان ما فعل فعلا يريد شيئا إنما جاءت النتائج لأفعاله وهو ما قصد إطلاقا، مثل ما قلنا في التجارة إذا صدمه إنسانا أو شخصا حضر طريقا سوق سافلا حضر السوق وجاء إنسان صدمه فيه أو دلوعة فقد فيه يعتبر عمدا ولا لا؟ لا، لأنه ما قصد الفعل إطلاقا، لكنه ضامن ما لم يفعل الاحتياطات، ويكون التفريط من الساقط فحينئذ لا ضامن عليه. قال المؤلف أو قال في المذكرة: وعمد الصبي والمجنون، عمد الصبي خطأ وعمد المجنون خطأ. أما المجنون فظاهر أن عمده خطأ لأنه ليس له قصد، فاللي كان يكون عبد الرحمن قالوا لا ينام نعم هنا وسط الرشد هذا طيب عمد الطبيعي المجنون عمده خطا بلا شك لانه مرض وسط عمده خطا وظاهر كلام اهل العلم ولو كان الطبيب مراهقا يعني قريب الامور مع ان المراهق في الحقيقه له صف صحيح ويعرف ولكن الانسان يبلغ في تمام الساعه السادسه من هذا اليوم لانه ولد في الساعه السادسه من 21 محرم عام كم العام الذي يبدأ به هذا العام طيب على كل حال يمكن لازم نضبط كل شيء تمام ثمانية من الرجال هذا تمام ثمانية طيب لا الغروب خمسة ونم. طيب إذا في الساعة الثالثة من هذا اليوم عند الظهر يبدأ إذا قصد إنسان في الساعة الرابعة لم يقتل به وإن قتله في الساعة السادسة ونصف قتل به ليس لأنه بالأول غير بالغ وفي الثانية بالغ وكذلك أيضا لو احتلم في أثناء النهار احتلم صار بالغا وفي أول النهار ليس بالغ فالمهم أن العلماء يربطون هذه المسألة بالبلوغ ويستدلون لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الناس حتى يفيض وعن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيض نعم حتى يصل والمجنون حتى يبلغ والصغير حتى يبلغ فيقول كما ان النائم والمجنون ليس عليهما قصاص فكذلك الصغير والاصل العصمة ولا عدمها الاصل العصمة ان ما نقتل هذا المراهق ونحن لم نتيقن ان الشهور تمت بالتفاصيل لأن الأصل العزمة وعلى كل حال الحقيقة هذا القول لا بد من أن نقول به وذلك لأننا لو لم نقل به لما كان عندنا حد فاصل بين من يختص منه من الشباب ومن لا يختص منه لأن لماذا تختص كيف يتبني فعشر سنين وجد دليل لما عندنا اقرب شيء نحط به وجوب القصاص هو اي شيء البلوغ طيب ففي العام وانا ذكرت لكم اننا ما حاجه ان نذكر الصور فاهم شيء عندي معرفه الواحد واما الصور في العلماء كتبوا صفحات في هذا ولكن هذا سوف يدل سيرنا يحصل فيه تأخير ومبرر فيه طيب ما الذي يجري في العمد وفي شبه العمد وفي الخطأ يقول ففي العمد القصار أو السياسة المغلظة ولا كفارة فيه وفي شبه العمد السياسة المغلظة وفي الخطأ السياسة المخففة وفيهما هذه العمد والخطأ الكفارة إذا العمد فيه انتصار أو الدية المغلظة وليس فيه كفارة وفي فكر العمد الدية المغلظة والكفارة وفي العمد وفي الخطأ الدية المخففة والكفارة فكل واحد يختلف عن الثاني وذلك لأن كل واحد ينفرد عن الثاني بوقت استحق به ان يخالفه في الحكم اولا في العمد القصار او الديه ما هو الدليل الدليل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يولد، يعني يأخذ بيده. طيب، إذا يقول بالقصار بالعمد أو قصار أو السية المغلظة، ما هي السية المغلظة؟ 25 بنت لبون و25 بنت مخاض، 25 حصة و25 دلع، لأن السية هي أكثر، وكلها لناس الآن من الآن، كلها لناس تبدأ من سنة إلى 4 سنوات. قول تبدأ من ما له سنة إلى ما له 4 سنوات. بنت لبون كم لها؟ سنة. وبنت مخاض سنتان. نعم كيف؟ نعم نعم، بنت مخاض لها سنة، وبنت لبون سنتان، والشقة 3 سنوات، وجلع 4 سنوات. يكون طيب، هذا كيفية التغليظ، أن توجد الدية على 4 أصناف من الإبل، وهي بنت المخاض وبنت اللبون والشقة والجلع والعملة. طيب، ولا كفارة فيه، ليس فيها كفارة. الدليل: لأن الله تعالى إنما ذكر كفارة في الخطأ ولم يذكر الكفارة في العمد. هذا دليل آخر. وأما الدليل النظري فلأن العمد أعظم من أن تخففه الكفارة، أعظم، لأن الكفارة في الحقيقة تزيل أثر الذنب، والعمد أعظم من أن يزيله كفارة. ولهذا جعل الله جزاء العمد أن من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. 5 عقوبات والعياذ بالله: دخول النار والخلود فيها، والغضب واللعنة والعذاب العظيم. نعم، هذه 5 عقوبات ما يمكن أن تحلها كفارة بصيام شهرين متتابعين أو بعتق رقبة، لكن الخطأ تنفع فيه الكفارة. شبه العمد فيه الدية المغلظة، كم من كل؟ 4 أقسام، لأنه يشارك العمد في القصد، يشارك العمد في القصد، ولكن فيه كفارة لأنه يشارك الخطأ في عدم إيش؟ في عدم القصد، لأنه لا يقصد، وقصد الجناية، لكن هذه الجناية لا تقصد، وما قصد القصد، لم يقصد القصد. فلما شارك الخطأ الموت وشارك العمد الموت، أخذ من العمد ما شاركه به، ومن الخطأ ما شاركه فيه. يجب عليه دية مغلظة للجمع بينه وبين العمل بالقصد، وتجب فيه كفارة لأنه مجتمع من الخطأ في عدم قصد القصد. طيب، الكفارة هو أما في الخطأ الدية المخففة والكفارة. الدية المخففة معناها بدل ما تكون 4 أصناف نجعلها 5 أصناف يا صديق، نجعلها 5 أصناف. واحد من الأصناف من بني مخاض، من بني مخاض، يعني 20 من بني مخاض، و20 من بنات المخاض، و20 من بنات اللبون، و20 من الحصاد، و20 من الجذع. أي من أقل؟ المخاطبة آخر معلوم، لأن ميت الأجناس صار فيها بشر، وعادة أن الذكور